ذلك للعباد ليكون إبراهيم عليه السلام القدوة الحسنة. وقد أمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فمن ذبح لغير الله فقد كفر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه عبادة ولا يجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم ما أعطاهم، لأنه جل وعلا أمر العباد بأن يقدموا له شيئا مما أعطاهم، فالكل من الله جل وعلا، وهو المعطي المتفضل سبحانه، فطلب من العباد أن يقدموا لوجهه شيئا مما رزقهم على ما رزقهم، أي الله جل وعلا. وفي هذا حث على المسارعة، لأنك تعطي وتقدم لمن أعطاك العطاء الجزيل. فالمرء إذا أعطاك 1000 وطلب منك 10، أيليق بك أن تمتنع؟ وقد أعطاك العطاء الجزيل ولم يطلب منك إلا شيئا يسيرا. ولذا قال جل وعلا على ما رزقهم، يعني أعطاهم وتفضل عليهم، والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة هي التي لا تتكلم، وتطلق على جميع الحيوانات، وقال من بهيمة الأنعام ليخرج غير الإبل والبقر والغنم، أن كلمة بهيمة يشمل الشيء الكثير، الخيل والبغال والحمير والصيد والطيور وسائر الحيوانات تشملها كلمة بهيمة، لكن بقوله بهيمة الأنعام خرج ما سوى هذه، ما سوى الإبل والبقر والغنم، لأنها هي التي تقرب لله جل وعلا. فلا يشرع التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الخيل ولا بذبح الطيور، يعني لا تذبح هدية إهداء للحرم، لو قال بدلا ما أذبح مثلا بقرة أريد أن أذبح خيل عن 7 من الغنم، نقول لا تجزي، يذبحها ويتصدق بلحمها لا بأس، لكن يذبحها هديا ما تجزي، أو أراد أن يذبح غزالا أو جاموس أو غيرها من الحيوانات الحلال التي تؤكل لا يصح إهداؤها للبيت. وفي هذه الآية على أن أعظم شيء يراد منه، يراد من ذبح هذه الأشياء، هو ذكر اسم الله جل وعلا، ليذكر اسم الله على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. الإله واحد جل وعلا، هو المعبود وحده، وهو إله الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، لا إله غيره ولا رب سواه. فإلهكم، قالوا هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، اذكروا اسم الله على ذبحكم. قيل كأن قائلا يقول لما، قال لأن الإله واحد والمعبود وحده، أي أن ما بعدها ترتب على ما قبلها، فله أسلموا انقادوا واستسلموا وأذعنوا وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، مع الإخلاص لله جل وعلا، لأنه يوجد من ينقاد في أشياء ويشرك في أشياء، فلا يقبل منه من قاد فيه ما دام أشرك في شيء من الأشياء، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الفاء هنا فله مثل الفاء السابقة، إلهكم إله واحد فأسلموا له. وتقديم الجار والمجرور في قوله فله أسلموا يفيد الحصر، أي أسلموا له وحده واستسلموا له وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه. فله أسلموا. ثم بعد هذا الأمر عرف أن الناس ينقسمون إلى أقسام: قسم امتثل وسارع واستجاب لنداء الله جل وعلا، وهم المخبتون، فقال جل وعلا: وبشر المخبتين. الأمر في قوله جل وعلا فله أسلموا للعموم، لعموم الناس، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يبشر من اتصف بهذه الصفات: وبشر المخبتين. ما المراد بالمخبتين؟ قيل المتواضعين الخاشعين لله، المتواضع لله، والتواضع إخبات لأنه تذلل، والإخبات في اللغة يطلق على التذلل والخضوع، كما يقال أرض خبت بمعنى نازلة مطمئنة منخفضة. والمطلوب من العبد التذلل والخضوع والتواضع لله جل وعلا. وصفة الكبر والعلو والتعاظم هذه ليست للعبد بل هي لله جل وعلا المعبود. وبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين، وقيل هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا، يتركون حقهم، هم لا يتعرضون لظلم الناس، لا يظلمون أحد، وإذا ظلموا تركوا حقهم تذللا وتواضعا لله جل وعلا. وبشرهم، أخبرهم بخبر يسرهم، يظهر أثره على بشرتهم بالسرور، أي أن الله جل وعلا أعد لهم جزيل الثواب، أعد لهم عنده شيئا عظيما، كما في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبشر المخبتين المتواضعين الخاشعين المخلصين لله جل وعلا الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا تنازلوا عن حقهم لله ومن أجل الله جل وعلا. والحاج والمتقرب إلى الله جل وعلا بالحج يظهر الشيء الكثير من التواضع لله جل وعلا والتذلل بين يديه بالتجرد من المخيط وترك اللباس الفخم وكشف الرأس والاكتفاء بما يكفي لستر العورة تواضعا وتذللا لله جل وعلا. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ قال الله جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت، وجل بمعنى خاف، يعني خافت قلوبهم. المؤمن إذا قيل له اتق الله خاف، إذا قيل له اذكر الله تواضع لذكر الله جل وعلا. والوجل الحقيقي والخوف هو خوف القلب الذي يردع ويمنع العبد من الوقوع في المحرمات، لأن خوف القلب هو المؤثر على الإنسان. وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، هذه صفة ثانية، يصبرون على ما يصيبهم، يصبرون على ما يصيبهم من المصائب، يحتسبون أجر ذلك عند الله ولا يتسخر. والله جل وعلا أثنى على الصابرين في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ومن ذلك قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن عند كل مصيبة يرجع إلى الله جل وعلا ويعرف أنه ملك لله جل وعلا، وأن ما أصابه بقضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب. وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فثواب الصبر لا يدخله عد ولا حصر. وهنا قال جل وعلا والصابرين على ما أصابهم، أي ما يصيبهم من الله جل وعلا يصبرون عليه ويحتسبونه. والصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله، الصبر على ما ينال الإنسان من مشقة الطاعة، مثلا الاستيقاظ آخر الليل للصلاة تطوعا فيه مشقة، لكن المؤمن يصبر على ذلك لما فيه من طاعة الله. الصبر على ما ينال الإنسان من مشقة القيام لصلاة الفجر في وقت البرد، أو في وقت يكون مرتاحا للنوم فيناله بذلك مشقة في القيام فيصبر، يصبر على ما يصيبه من مشقة الطاعة. ينادى للصلاة وهو مرتاح بما هو فيه، إن كان نائما وإن كان مع من يحبهم ويستأنس بهم، فيقوم وينهض للصلاة صابرا محتسبا المشقة في ترك ما هو فيه من الراحة طاعة لله تعالى. الصبر عن معصية الله، النفس الأمارة بالسوء تشتاق إلى المعصية وتسوق المرء إليها، وخاصة مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع وسهولة انتهاك هذه المعصية والوقوع فيها، لكن المؤمن يمنع نفسه ويصبرها ويحبسها عن طاعة الله، عن معصية الله لطاعة الله جل وعلا بذلك. قد تشتاق النفس إلى الوقوع في معصية من المعاصي، ويكون المرء خاليا عن الناس، والمعصية هذه متيسرة ولن يعلم عنه أحد لو وقع فيها إلا الذي خلقه. النفس تشتاق إليها والأسباب متوفرة والموانع مفقودة، لكن ما الذي يمنعه؟ خوف الله جل وعلا، ويصبر نفسه على الامتناع عن المعصية طاعة لله. هذا صبر عن معصية الله. صبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش والمرض وفقد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه أو حبيب من أحبابه، يصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله جل وعلا لينال بذلك الثواب الجزيل. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيمين الصلاة والمقيمي الصلاة ثلاث قراءات فيها. القراءة الأولى المقيمي الصلاة على الإضافة، وهذا قول الجمهور، وهي قراءة الجمهور المقيم مضاف والصلاة مضاف إليه. والمقيمين الصلاة بدون إضافة، لأن النون ما تجتمع مع الإضافة. المقيمين الصلاة والمقيمي الصلاة على نية وجود النون وإن كانت محلوفة. وقال جل وعلا والمقيم الصلاة، إقامة الصلاة شيء والإتيان بالصلاة شيء آخر، أو فعل الصلاة. الإقامة يقيمها كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يأتي به إلا خواص الناس المؤمن حقا. وأما الإتيان بالصلاة فهذا يفعله الكثير، ولكن منهم والعياذ بالله من تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والمقيم الصلاة تصعد الصلاة ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وتقول حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. وربما يكون الاثنان في صف واحد وخلف إمام واحد، لكن من أقام الصلاة أتى بها بخشوع وحضور قلب وتعظيم لله جل وعلا وتذلل بين يديه، وأتى بما يلزم لها قبل من طهارة كاملة، ومشى إليها إلى المسجد بسكينة ووقار، واستحضر أنه في طاعة لله جل وعلا. والآخر والعياذ بالله أداها عادة لا عبادة، اعتاد يفعل هذا الشيء بدون استحضار قلب وبدون خضوع وتذلل لله جل وعلا، فأدى الصلاة لكنه لم يقمها. والمهم إقام الصلاة وليس التعدية. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الرابعة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم من التبعيضية، رزقناهم يعني الله جل وعلا هو الذي أعطى الخلق الرزق. مما رزقناهم ينفقون، والإنفاق هنا يشمل الإنفاق المأمور به شرعا من زكاة واجبة، زكاة المال، وصدقة مستحبة، صدقة التطوع، والنفقة على من تلزم نفقته، التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الإنفاق. فقد يعطي المرء الزكاة الواجبة من ماله للفقراء والمساكين لا يؤجر على ذلك، وقد ينفق المرء نفقة على نفسه وعلى عياله يؤجر بها أجرا عظيما. الأول أنفق لغير وجه الله رياء وسمعة ما تنفعه، والآخر أنفق على نفسه وأنفق على عياله امتثالا لأمر الله وتقربا إليه فيؤجر بذلك. ومما رزقناهم ينفقون أي يعطون، مما أعطيناهم يعطون غيرهم. والإنفاق نفقة واجبة وعطاء واجب وشيء مستحب وشيء مباح، وكله مع النية الطيبة الصالحة الخالصة لله جل وعلا يؤجر عليها العبد. ينفق نفقة يأكلها هو وأهل بيته يؤجر عليها، يعطي الفقراء والمساكين يؤجر عليها، يتصدق بالزكاة الواجبة عليه في ماله بطيب نفس منه وتقربا إلى الله جل وعلا يؤجر عليها، ينفق في سبيل الله للجهاد في سبيل الله لإعزاز دين الله لنصرة الإسلام والمسلمين يؤجر عليها، يعطي الشيء وإن كان يسيرا ابتغاء وجه الله يضاعفه الله جل وعلا أضعافا كثيرة. فهؤلاء هم المبشرون بهذه البشارة العظيمة الذين اتصفوا بهذه الصفات، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.